والنوافل حسب التيسير لا يشد على نفسه ولا يكلفها ما لا تطيق. هكذا ينبغي المؤمن. وفق الله الجميع. نعم استعان. السفر بالليل تطوى لمن سافر بالليل الأرض يعني يسهل الله له بها السير لأنه في نشاط ورغبة ينتهي من الأرض كثيرة ولا يشعر دلاجة في الليل. والأرض هي الأرض، الأرض ما هي بتسير ماشي ما قارة، لكن تطوى له من جهة نشاطه في السير ورغبته في السير وعدم تملله من السير لا بحر ولا شمس ولا هذا اللفظ. صلى الله عليه وسلم أنها تطوى إيه. في حديث إشارة لسرعة السير تسهيله. صلى الله عليه السفر في أول الليل والنهار سنة، هذا أنسب للمسافر، أنسب للمسافر وأعون على السفر كما قصر سعوده وروحه. كيف يجمع بين الأمر بمجاهدة النفس والأمر بالاقتصاد في العبادة والطاعة؟ لا منافاة، مجاهدة في أداء أراد الله، مجاهدة في ترك محارم الله، مجاهدة فيما تيسر من العبادة ولا يشق عليها. شاب عمره تقريبا 18 17 يقول لا استطيع ان اقوم الليل الا جالسا. يصلي جالسا، النبي كان يصلي جالس في اخر حياته، كان يصلي جالسا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ونافله، النافله يجوز صلاة جالس لكن على النص، اذا كان مع القدره يكون على النص، واما مع العجز اجره كامل. الله يسر عمرك. اذا كان يستطيع لكن مع اعتماده على شيء فعلا. كذلك يعتمد الفريضه يعتمد ويقوم. هل يكون ترك هؤلاء في النافله؟ في النافله لا يتكلف، يصلي حال على حال اريح له وأكثر الشوق إلى العبادة والرغبة فيها.